بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على السيد السند القائد والقدوه محمد بن عبد الله الذي لا قائد سواه ولا قدوه الا له، والرضوان الاتم الاكمل على الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفوس من اجل اعلاء كلمه هذا الدين، والصحب الكرام والال الاعلام. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه، وارزقنا مكانا في فرادشك بصحبتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعد ايها الاحبه، قضية المرأة المسلمة قضية حساسة، وأنا من الذين يعتبرون أن بناء المرأة المسلمة هو عمل جوهري، وهو أحد أساسات البناء الذي إن لم يتم البناء معرض للانهيار. ولكن نظرتي لقضية بناء المرأة لها يعني خصوصية عندي، فأنا لا أبني المرأة تلقائيا، أبنيها من خلال بناء الرجل. فإذا من خلال بنائكم أنتم أنا مطمئن ومتأكد أني ستبنى المرأة، وأعتبر أن قناة التوصيل بين الحق والنساء هم أرحام النساء، الأب والأخ والابن والزوج. فإذا أحسننا بناء الرجل الراعي، الرعية ستبنى إن كانت زوجة أو ولد أو بنت. فلذلك الله جل جعل الخصوصية للرجل والأب دائما، الزوج والأب. وإن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، وسيسأل الرجل عن أهل بيته كما ورد في الحديث، سيسأل الرجل عن أهل بيته. إذا كان الرجال قيامون على النساء، وأيضا يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما أوصانا بالنساء خيرا، وأظن الوصية بالخير يفهمها كثيرين، هي من أنها ثوبها وأكلها وشربها وهندامها وزينتها طبخ البيت. أبدا، المرأة قبل أن تكون زوجة لك هي أخت في الله، ترتبط معك بالأخوة الإيمانية. وبالتالي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فعندما يوصيك بها خيرا النبي عليه الصلاه والسلام من هذا المنطلق، بان توصل لها الخير الذي وصل اليك، وان تعلمها ما علمت، وان تفقهها فيما فهمت، وان تصوغها لكي تصبح يعني امه. وقلت في لقاء ماض ان الام اذا اضفنا اليها تاء التانيث يعني صارت امه، فالامه من اشتقاق الام، وبالتالي اذا لها اهميتها. انما الانبياء والعلماء والقواد والابطال كلهم اولاد اناث، فلذلك يجب ان نهتم بشان المراه المسلمه، ويجب ان ناخذها بوصيه النبي عليه الصلاه والسلام. وانا ارى في هذه الفتره أخطر ما يمر على المرأة المسلمة هي سيطرة فكرة التقليد عليها. المرأة من طبيعتها أنها كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، رقيقة هينة تتأثر بأي هبة للنسيم والرياح، وبالتالي سريعة الانقياد والتأثر بمجريات الأحداث، تتفاعل مع ما حولها فتحاكي كل شيء، تحاول أن تتابع أن تقلد أن تتشبه. عرف الأعداء هذه الخصوصية في المرأة، فركزوا عليها وعلى إفسادها، لا بطريق مباشر إنما عن طريق أن يجعلوها تحاكيهم فيما هم عليه، فيفسدوها من الداخل دون أن تدري ودون أن يدري رجلها القوام عليها، وتسللوا خضر الفضيلة تحت معسول الكلام عبر أجهزة الإعلام، دخلت إلى المخدرات أفلام ومسلسلات الأغاني والبرامج الجرائد والمجلات تلك يعني الأبواق الدعائية التي جعلت المرأة تشمئز من دينها وتنسلخ عنه وتكره حجابها وتكره بيتها والقرار فيه وتحب الخروج وتحب الزينة وتتعلق بالموضة وذلك عن طريق أن يجعل قدوتها الممثلات والفنانات ومرة كوكب الشرق ومرة كوكب الغرب ومرة مرة. فلذلك يجب أن ننتبه لهذا الأمر عندما يقول جد أن المرة بؤبؤ عيني متى ما ربحتها ربحت القضية متى ما ربحتها ربحت القضية. أول هجمة استشراقية تبشيرية على العالم الإسلامي كانت عن طريق إحداث مدارس على النمط الغربي للبنات وألحقوا فتيات ثم فتحوا ما يسمى بالإفاضة التعليمي إلى دول الغرب أرسلوا بناتنا ورجعنا وهن يحملن الفيروس فيروس الانحلال والانحطاط والانحراف والشذوذ بكل صوره الفكري والعقائدي والأخلاقي والمنهجي. لذلك أول ما يجب أن ننتبه له هو من أين تأتينا يعني الميكروبات من أي منافذ تدخل فتشد المنافذ تشد هذه المنافذ ثم تبدأ بعملية غسيل للدماغ غسيل لما علق بذهن المرأة المسلمة من تطورات ومفاهيم غلط بتجلس تحادثها تتكلم معها كيف تفهم الحياة ما معنى الحياة لديها كيف تفهم خلقها رسالتها. المرأة ستتكلم ودائما كل إسفنجة تعثر ما عدت وشربت وانتثت ومن خلال طرحها عليك وحديثك معها إذا كان حديثها الدنيا والزينة واللباس والتفاخر وكيف نظر الناس والموقع الاجتماعي اعلم بأن المرأة عندك قد أصيبت في مقاتلها. يجب عليك أن تبدأ بالعلاج بشكل تدريجي وهذا تسكر المنافذ لأن تأتي من الميكروبات تبدأ بتقويض جهاز المناعة وتبدأ بإعطاء العقار والعلاج. لأن أخطر نقطة هي ذاك الاقتناع من المرأة المسلمة بقضية محاكاة الغير وتقليدهم والتشبثهم ومن كثر ما ألفت الفن والفنانات والمسلسلات والأفلام والبرامج وهذا الأمر صار هذا هو دينها وديدنها. وبالتالي يعني هي تجد إني من الغرابة اني ان تمنعها عن ذلك او تقول اني هذا من مخطط الاعداء ورسم لنا استغرب ولا تصدق لانها عرفته يعني زمان طويل وتعودت عليه وما انكر عليها احد قبلا. ذاك الامر طبيعي ان يكون كل فكرها منصب على ما اوصلوه اليها عن طريق هذه القنوات فجعلوا الدنيا لديها عبارة عن سهرة عبارة عن لحظات متع عبارة عن زينة عبارة عن حال الظهور وثناء الغير عليها عبارة عن مطعم ومأكل ومشرب ويعني فرش جيد. المهم جعل لها المقاييس كلها مقاييس مادية وليسها مقاييس مادية يعني مجردة مقاييس مادية مقلدة. وبالتالي هناك كتيب صغير يتمنى أن يقرأ فتياتنا بين التغريب والعفاف فتياتنا بين التغريب والعفاف. أيها الإخوة هذا الذي ذكرته آنفا يفرض علينا أن ننتبه لأخطر نقطة إذا ما هي تعلق قلب المرأة المسلمة بالغرب وجعله قبلة لها وبالكافرين والفاجرين والمارقين والإباحيين وصاروا يعني قدوة لها تقلدهم وتحاكمهم. ونحاول ان نقنعها ان هذا الباطل من خلالهم هم انفسهم ونحاول ان نأتي لها بدلائل ونقولات تثبت فيها باعترافاتهم ان هم يعني يعترفون انهم على طريق الخطأ وانهم وصلوا الى هاوية الهلاك والان هم يرجعون. لذلك صفحتنا لهذا اليوم هي عبارة عن عنوان المرأة الغربية والعودة المنتظرة من اجل ان تتأكد المرأة الشرقية المسلمة بأنها تقلد من عاد لكي يصبح مثلها. هم وصلوا إلى نهاية الطريق والآن يرجعون. إن الساعة الآن في نصف الطريق، ثلاث أرباع الطريق. يجب أن نرجع معهم وهم يرجعون، وأن نجعل هؤلاء النماذج يعني هم الأساس الذي نذكر المرأة بهم وبأقوالهم، لعلنا نستطيع إقناعها أو أن نهزها هذه المسلمات التي تمكنت من فكرها ومن صلبها. إذا انتحار الممثلة السينمائية الشهيرة مارلين مونرو، وجد المحققون بين أوراقها رسالة موجهة منها إلى فتاة تطلب نصيحتها في موضوع التمثيل، وكان مما قالته مارلين في رسالتها إلى الفتاة: احذري كل من يخدعك بالأضواء، إنني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية على كل شيء، إن سعادة المرأة في حياة الطاهرة في حياتها الزوجية في قرارها في بيتها. مارلين مونرو اسم لمع في سماء النجومية لسنين طوال، وتربعت على عرش الشهرة وحازت الدنيا من كل أطرافها وأطقارها، الظهور، السمعة، الذكر، المال، تهافت الآلاف عليها، صارت معلما. هذه المرأة ختمت حياتها بانتحار، وصلت إلى الفراغ، الفراغ القاتل، وتركت هذه الرسالة وهذه الكلمات لكي تؤكد أنها كانت في جحيم، وأنها كانت تتقلب على النار. هذا الذي تظنه الفتيات والنساء، أنه المتعة وأنه اللذة وأنه يعني الحياة الحقيقية. أذكر أن طبيبة في مصر قرأت لها مقال في مجلة منبر الداعيات، يقولون لها في مقابلة صحفية المراسلة لهذه المجلة، يقول لها يعني حدثينا عن هذه المسيرة الحياتية وهذا النجاح الباهر الذي حققتيه، وكيف أست كل هذه الشهادات وصار لك كل هالعيادات في أكثر من منطقة، صار لك هذا الظهور وهذا المال. فأطرقت الطبيبة وقالت: أنا الآن مؤتمنة أن أقول الحقيقة، وإذا خدع كل الناس بما أنا عليه فلا يمكن أن أخدعنا، أنا أعرف نفسي جيدا، خذوا شهاداتي، خذوا عياداتي، خذوا رصيدي في البنوك، خذوا كل شيء، وأعطوني بعض طفل أضمه وكوخ أعيش فيه مع زوج يحبني وأحبه. هذا كله فراغ، فراغ. إحدى الأعضاء في مجلس الأمم البريطاني فوجئ الناس بأنها تركت عملها بعد نجاح باهر حققته، فقالوا لها: لماذا تركت العمل في السياسة وأنت حققت هذا النجاح؟ فقالت: إن المرأة لم تخلق للسياسة، إنما خلقت من أجل أن تنجب أبناء يديرون دفة السياسة. المرأة مخدوعة أيها الإخوة. عندما ذكرنا ما جرى مع مارلين مونرو وما تركت ساعة انتحارها، بعد هذا الموقف وهذه الحادثة بشيء قليل قامت قاضية سويدية تدعى بريجيدا روث هامر بجولة في مدن الشرق الأوسط وقرى، ومن ضمن البلاد جاءت إلى سوريا وتجولت في المدن والقرى، وحاولت أن تدرس لحساب الأمم المتحدة مشاكل المرأة الشرقية العربية على الطبيعة. ماذا قالت هذه القاضية بعد جولتها تلك؟ لقد قالت: إن حرية المرأة الغربية حرية وهمية، لأنها لم تمنح المرأة الحقيقة المساواة بالرجل إلا بعد أن جربتها من صفاتها الأنثوية والإنسانية، ومن حقوقها الأنثوية والبشرية لتجعل منها كائنا أقرب إلى الرجل وليس هو يعني بالمرأة. أذكر قصة ذاك الغراب الذي نزل يوما من أجل أن يتعلم مشية الطاووس، قال: ليش الطاووس يمشي بهذه الخيلاء؟ بدأ يتعلم هذه المشية، وبدأ ينفق عمره لتعلم مشية الطاووس ويرفعه الطيور من حوله فلا يلتفت. وبعد شهور لم يتقن مشية الطاووس فأراد أن يعود إلى مشيته فلم يستطع. ضيع مشيته وما نجح في أن يكون طاووسا أو يمشي كما يمشي الطاووس. وهذا الذي عليه المرأة العربية. وإذا طلعنا من المرأة إلى حتى مستوى الدول التركية يعني تركض الله تصار لها سنين وقت ما نسفت الخلافة تريد أن تلتحق بأوروبا والحلف الأطلسي المنظومة الأوروبية الغربية. فلا هي التحقت ونجحت وبنفس الوقت فقدت إسلامها وهويتها الحقيقية. صارت متأرجحة. صارت نوع عجيب من النسيج المشوه الذي لا يتآله وكل يوم تبرز له عاهة وتبرز له نتوءات تدل على أنه يعني أصيب بدمامة. فهذه القاضية السعودية قالت هذا الكلام بعد أن رأت المرأة المسلمة العربية الشرقية وأنها تعيش حياة العز والاحترام والإكرام والإجلال وأخذ كل حقوقها. ويكفي أن تعلموا إلى هذه اللحظة أجر المرأة العاملة في كل الدول المتحضرة المتقدمة ظاهرا هي أجر المرأة ما زال نصف أجر الرجل إلى هذه اللحظة. لا تعطى المرأة أجرا يساوي أجر الرجل. يتحدث يعني الشيخ الغزالي رحمه الله شيخ مصر يتحدث عن صورة رآها في إحدى الدول الغربية في ألمانيا تحديدا عندما صعد في سيارة أجرة وبعد فترة لا بأس بها اكتشف أن السائق امرأة. اكتشف أن السائق امرأة وأحد العلماء يعني تحدث مرة على أنه رأى بعينه النساء في الدول المتحضرة وهن يعملن في أعمال التنظيفات البلدية يعني أعمال القمامة ولم القمامة من الشوارع. فهذا هو عملها وتحضرها وخروجها ومع ذلك أجرها نصف أجر الرجل. وكلنا يخدع الكثيرين بكثرة دور العجزة والمسنين المتعلقة بالنساء في أمريكا وأوروبا وما علموا كثرة هذه الدور هو عبارة عن أن الأبناء في سن معينة لأمهاتهم يعني يرمونهم خارجا فيصبحن في الشوارع في العراء. فلذلك غطي هذا المشهد اللا إنسان واللا أخلاقي ببريق وبهرج دور المسنين والعجزة وكثرتها وما هي إلا احتواء من رموا في الشارع من قبل أبنائهم وبناتهم. بينما نحن هنا المرأة كلما زادت في السن كبرا وعتية كلما زادت مكانتها وزاد إجلالها وصارت ملكة متوجة على أفراد الأسرة كاملة. هذا الأمر نلحظه ونراه. وقالت كاتبة متخصصة في شؤون المرأة وهي السيدة هارلت زوجة اللورد هارلت سفير إنجلترا الأسبق في أمريكا قالت حقيقة إن أسهل شيء عند المرأة هذه الأيام هي أن تعلن استقلالها وأنها تتساوى مع الرجل في العمل. أما منزلها وأسرتها فهما يحتلان المرتبة الثالثة أو الرابعة. وقد أزعجني جدا وأحرجني في الوقت نفسه أن أجد بعض النساء يفاخرن بأنهن لا يجدن الطهية أو الحياكة أو القيام بأعمال المنزل. وتضيف هارلت ولاحظت أن المأساة بالنسبة إلى المرأة أن تتخلى عن الطهي والحياكة وإنجاب أولاد ورقاء وأن تتخلى عن كل مسؤولية تجاه الأسرة مقابل أن تعيش كما تشاء كما تعيش الحيوانات في الغاب. واليوم يكتب الكاتب الأمريكي أشتاهر هارت بيكوالد في صحيفة الهيرالد يقول وراء كل امرأة متحررة امرأة أخرى تقوم بالعمل نيابة عنها تأخذ ثلاث أربع راتبها. وراء كل امرأة متحررة تخرج كما تشاء تعمل بما تشاء تروح وترجع هذه انها اولاد انها بيت وادارة زوج امور حاجة اليها. فيكتشف ان كل امرأة متحررة عندها خادمة او تستأجر امرأة اخرى من اجل ان تقوم عنها بالاعمال المنزلية وتربية الاولاد والاعتناء بالزوج تدفع لها ثلاثة ارباع الراتب اللي عم تحصله من عملها وشقائها وعرقها واضاعتها لاسرتها ولزوجها. يجري بوكوالد حوارا مع سيدة محامية تعمل في مؤسسة قانونية، تعترف خلاله خلال الحوار تلك السيدة بأنه لولا خادمتها التي تعتني بالبيت والأطفال وتطبخ لها الطعام لما كانت تستطيع العمل، وتعترف السيدة أيضا بأنها تدفع نصف راتبها للخادمة. ويسمر بوكوالد يقول ما كنت أتصور أن ثمن تحرر المرأة مرتفع بهذا الشكل. وتكشف السيدة حقيقة دعوة الرجل لتحرر المرأة، فالزوج سيظل من أنصار تحرر المرأة ما دامت شؤونه المنزلية مدبرة، ولكن ما أن يحصل أي انهيار في الجهاز المساعد حتى يبدأ الصراخ والقول بأنه تزوج امرأة تتجاهل أمور منزلها وأطفالها. إذن الزوج يسكت عن المرأة لأنه يجني من ورائها مالا وربحا، وهناك من يدبر له أمر المنزل. طالما نحن يدبر المنزل يعني حتى في شؤون الفراش الخادمات تقوم نيابة عن المرأة هناك، فهو يعني يكر ولا يجري أي اعتراض. لكن بمجرد ما يشعر أن راحت الخادمة أو غابت يوم واحد أو ساعات حتى يقيم الدنيا قدها وينسى دعوة الحرية ودعوة استقلال المرأة ودعوة خروجها، ويقول لها أنت امرأة لازم تقومي واجب التنظيف والحمل والطهي، أين ثيابي أين طعامي، وإذا الدعوة كلها وهم وكلها خداع وضحيتها هي المرأة. والسائل بوكوالد يقول ولكن كل المجلات التي يقرأها المرأة في الأسواق المركزية تصور رجال متزوجين من نساء عاملات وهم يشاركونهن القيام بالمهام المنزلية. فتجيب السيدة المحامية هذا ما تستطيع أن تراه في المجلات فقط. فالرجل الأمريكي مستعد لأن يقبل بأن تقوم زوجته بالعمل الذي يحل لها ما دامت لا تهمل شؤونه الخاصة وتدفع من راتبها لخادمة تقوم بهذا الأمر. ويعلق بوكوالد على هذا بقوله إنه لشيء مضحك، فإلى ما قبل حديث معك يقول لهذه المحامية كنت أتصور أن المرأة المتحررة نجحت تجربتها، وكنت أتصور أن كنا تتمتعن بأفضل ما في العالمين عالم المنزل وعالم العمل، ولكن الآن تغيرت الصورة لدي وبدت أدرك أنه لولا جوانيتا اسم الخادمة عند هذه المرأة، بدت أدرك أنه لولا جوانيتا لما تمكنت أنت أن تتحرري أبدا. فتحرر المرأة بسبب خادمتها اللي عم تأخذ منها ثمن حريتها وما تجنيه من مال. وهكذا بدأت في الغرب أسواق الرجال والنساء معا تشكو من مرارة تجربة خروج المرأة إلى الشارع وهجرها بيتها وأطفالها من أجل دراهمات تكسبها، فتخسر نفسها ويخسر معها المجتمع أشياء كثيرة. وما هذه الأسواق التي تجعل بالشكوى إلا بداية العودة المنتظرة، عودة المرأة الغربية إلى بيتها وزوجها وأطفالها إلى القيم الإنسانية المتعلقة بشأن المرأة، ونحن قد سبقناهم فلماذا الانحراف ولماذا الانجراف؟ فهل تعي المرأة المسلمة هذا وتوفر على نفسها تجربة المرأة الغربية فتقر في بيتها معززة مكرمة كما أراد لها الإسلام الحنيف وتصبح سيفا للحق يدافع عن الحق عبر تسميع جند له هم أبناؤها يرفضون ساحات الوغى بأبطال وأشبال؟ هل تعي هذه المرأة لكي تكون سيف الحق هذا ولا تسمح أن تجرى عليها التجارب وأن تصبح فرق تجارب حتى تخرج من طبيعتها الإسلامية وتصبح حربة للباطل تصيبه في مقاتيه عبر إهمالها لبيتها ولأسرتها ولأطفالها، فيخرج جيل مشوه جيل عالة على هذه الأمة، يعني يكون سلبياته تكون السلبيات أكثر من الإيجابيات. أسأل الله أن تعي المرأة المسلمة ذلك وأن تعرف قيمتها ومكانتها وكرامتها وما هي عليه، وأن لا تنخدع بهذه الأدواء ولا بالأفلام ولا بالمسلسلات ولا بالدعايات ولا بالمجلات ولا بهذه الصور المزركشة المزيفة. لذلك هذه آهات وصرخات إليك يا ابنة الإسلام، رسالتي يا ابنة الإسلام والحسب إليك من عقل مهتم وقلب أبي، يا من هديت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي، عهد السجود لفكر الغرب قد ذهبت ايامه. فاسجدي لله واقتربي. من كان للغرب عبد الفكر خادعه فليس منا ولسنا منه في نسبي. هل يستوي من رسول الله قائده دوما واخر هاديه ابو لهب؟ واين من كانت الزهراء اسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مستغرب في فكره خرب. اثنوا دعارتهم سرية كذبا، باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب. هم الذئاب، هم الذئاب وانت الشاف تحترسي من كل مفترس للعر مستلب. هم يبتغونك لحما فيه مأربهم ويطرحونك عظما غير ذي أرب. قالوا اختلاط، وهل في الاختلاط سوى وضع الثقاب قريبا من شفا اللهب؟ فالاختلاط الذي يدعو له نفر هو انفتاح بلا قيد بلا حجب. فلينظروا ما جناه الغرب قبلهم في النفس في العقل في الاجسام في العصب. ظنوا التحلل فيه حل عقدتهم، هل تطفئ النار بالبترول والخشب؟ ان الدعارة في الارواح فاعلة ما يفعل السم في الابدان من وشب. قولي اختاه يا ابنة الاسلام، قولي قولي لمن عبدوا للغرب انفسهم، هلا تحررتم من قيد في الذهب؟ لا تبتغوا الحق عند الغرب والحكم نبع الحقيقة في القرآن لم يشب. الغرب بات يعاني انحلال وما يجره من بلاء غير محتسب. فلا حياء ولا عذاب تحكمه، لكنه الخوض في الاوحال للركب. واكثر الاسم ان المبتلين به عمي وصم بما هم فيه من كرب، ولا يصوبون عما فيه قد غرقوا. من يجهل الله لم يرجع ولم يتب. كم الفجور ضحايا لا تعد وكم قد دمر السكر من فرد ومن عصب. واليوم انذرهم بالويل يجزهم، والشر يثمر شرا غير مرتقب. والفرد في الغرب يحيا دون عائلة، كالوحش في الغاب يحيا غير منتشب. الحب كالعبد معنى لا وجود له الا لبنت الهوى او لابنة العنب او الخمر. لا ام لا اب لا ابناء لا رحم، كل غريق بدنيا اللهث والسخب. يا بؤس من طال منه العمر عيشته تمضي، كليل اسير القيد مغترب. يمسي وحيدا سقيم النفس مكتئبا، وهل رايت وحيدا غير مكتئب؟ تمضي الشهور ولا زوار تطرقه، وكم له ابن واحفاد ذو رتب. لا غرو ان يحتفي بالكلب يؤنسه، والكلب خير من ابن لا يفي لابي. مشهور ان المتحضرين يهتمون كثيرا بالكلاب، ولهم اسماء ولهم عنايه ولهم دواوين وسجلات، وعندما يموتون لهم مقابر ولهم اطباء وعيادات نفسيه متخصصه. لا غرو ان يحتفي بالكلب يؤنسه، والكلب خير من ابن لا يفي لابي. اختاح اختاه لست بنبت لا جذور له، ولست مقطوعة مجهولة النسب. اختاه لست بنبت لا جذور له، ولست مقطوعة مجهولة النسب. انت انت ابنة العرب والاسلام، عشت به في حضن اطهر ام من اعز ابي. فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل ان تدعيه يستجري. سليه من انا ما اهني لمن نسبي للغرب ام انا للاسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي؟ لله ام لدعاة الاسم والكذب؟ وما مكاني وما مكاني في دنيا تموج بنا في موضع الراس ام في موضع الذنب؟ هما سبيلان يا اختاه، هما سبيلان يا اختاه، ما لهما من ثالث. تكسبي خيرا او اكتسبي سبيل ربك، والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب في ركبه شرف الدنيا وعزتها. ويوم يبعث فيه خير منقلب. فان ابيت سبيل الله فاتخذي سبيل ابليس راس الشر والحرب. وسوق ابليس هذا العدو نافقة، وجنده ناشط في جيشه النجر. فاستمسكي بعور الايمان وارتفعي بالنفس عن حمأة الفجار واجتنبي. إن الرذيلة دار شره خطر. يعني ليمتد كالطاعون والجرب صوني حياءك صوني العرض لا تهني وصابري واصبري لله واحتسبي جرح الجسوم يسير أن نداوله والجرح في العرض كم يسبي إلى العقب. جرح الجسوم يسير أن نداويه والجرح في العرض كم يبقي إلى العقب. والكسر في العرض كسر لا شعاب له كسر الزجاجة كسر غير منشعب. من ضيع العرض يوما لن يعوضه ما عند قارون من مال ومن نشب. إن الحياء من الإيمان فاتخذي منه حليك يا أختاه واحتجبي. ليس الحلي التي بالمال نملكها اغلى الحلي حين الاخلاق والادب. ويا لقبح فتاة لا حياء لها وان تحلت بغال الماس والذهب. ما اجمل العين تمضي وهي فاتنة لله غبت بلا شك ولا وهب. ما اجمل الوجه اذ يحمر من خجل وان دعا الحق لم يخجل ولم يهدي. تذكر الوردة البيضاء يانعة يفوح منها الشبا يشتم عن كسبي حتى اذا ابتليت ماتت نضارتها والقيت كالكذا ما فيه من رغب. لا تسمعي لأباطيل الأولى جاهلوا معنى الحجاب فقالوا قول مضطرب. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل حواء ما عابت ولم تعب. يريد منها احتشاما عفة أدبا وهم يريدون منها قلة الأدب. هذا الحجاب الذي جاء الرسول به وليس سجنا من الفولاذ والخشب. ولم يمنع الدين أن يدعى النساء إلى مجامع الخير والعرفان والقرب. هذا الحجاب الذي جاء الرسول به وليس سجن من الفولاذ والخشب. دعوة عريضة جدا عندما تدعى المرأة الى القرار في بيتها والى التزام الحجاب والعفاف. تجد انها يعني تقول تريدني في سجن. هذه الكلمة من اين جاءت؟ من المشاهد التمثيلية، من اللقطات التلفزيونية، من معاني الاغنيات الرقيعة التي تملأ المنازل وتسمعها نساؤنا بلا حسيب وبلا رقيب. وقد تكون كلمات اي اغنيه اخطر من السلاح الذري والنووي علينا ايها الناس. بالله عليكم ماذا بقي من عفة فتاة وحيائها وهي تغني مع ذلك الكافر الافات. كلام الناس ما يغير او ما يقدم ولا يأخر. كلام الناس وهي يروي قصة موعد مع فتاة له فتأخروا وصار يتكلم ويطلب منها ان تعلن هذه العلاقة الآثمة في وضح النهار ولا تبالي ما يقول الناس. وكلام الناس ما يقدم ولا يأخر. يعني هذه المعاني خطيرة تزرع مفاهيم في العقول والقلوب فلنحذر. وهذه منها ان الحجاب والقرار في البيت انه سجن. هذا الحجاب الذي جاء الرسول به وليس سجنا من الفولاذ والخشب. لم يمنع الدين ان يدعى النساء الى مجامع الخير والعرفان والقرب. فكم شهدنا جماعات وكم جمع وما منعنا شهود العيد والخطب. وكم شهدنا مع الابطال معركة لخدمة الجيش في اللأواء والنصب. المرأة المسلمة كانت تشارك بكل ما بين. متى؟ عندما نهيئ لها المجتمع المسلم نجعلها تشارك. اما قبل ذلك في كثير احكام تتوقف لعدم حدوث الفتنة ولعدم وجود البناء الصحيح. وكم شهدنا مع الابطال معركة لخدمة الجيش في اللواء والنصب. وكم لأم سليم أو نسيبة من مواقف فاسألوا تاريخكم يجبي. وفي مواسم حج البيت كم حضرت جموعهن بوجه غير منتقب. طبعا هنا معروف أن في الحج المرأة تكشف عن وجهها. وهذا الاستثناء في الحج هو أكبر دليل على أن الأصل هو الحجاب وغطاء الوجه. وعند السالة الشافعية حتى في الحج تغطي وجهها عبر القناع. حتى في الحج هم يشددون في ذلك. وكم شهدنا مع الابطال معركة لخدمة الجيش في اللأواء والنصب. وكم لأم سليم او نسيبة من نواقف فاسألوا تاريخكم يرجبي. وفي مواسم حج البيت كم حضرت دموعهن بوجه غير منتقب. لا تحسبي ان الاسترجال مفخرة فهو الهزيمة او لون من الهرب. ما بالانوثة من عار لتنسلخي منها وتسعي وراء الوهم في شربي. ولست قادرة ان تصبحي رجل ففطرة الله اولى منك بالغلب. وربما لم تعودي في الغد امرأة من عانت الله لم يصلح ولم يصب. الله سواك انثى تلك حكمته وليس من عبث في الخلق او لاعب. لكل جنس بدنيانا رسالته وللأمومة فضل الصبر والتعب. هل كان آدم لولا زوجه خلقا أن ينسل الناس من عجم ومن عرب. سبحان من خلق الأزواج شاملة للناس للنبت للذرات للشهب. فامضي على فطرة الرحمن واثقة بما تؤدين للأجيال في الحقب. قد قبح الله في القرآن من نظروا إلى الإناث بعين الشك والريب. يا رب أنثى لها عزم لها داب فاقت رجالا بلا عزم ولا داب. ما قيمة المرء لا علم ولا عمل لا في الكتيبة ترجوه ولا الكتب. تخيري تخيري الزوج ذا دين وذا خلق ولا يغرك سحر المال واللقب. من اتقى الله صدقا فهو اجدر ان يرعى حقوقك من ذي المال والحسد. ارعيه في النفس في مال وفي ولد. ارعيه في العرض ان يشهد وان يغب. وساعديه على الطاعات والصدقه. وحذري من حرام منه مرتكب. كوني له في الرضا عونا ومؤنسة وان بدا شرر للخلف فانسحبي. لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. البيت روح وريحان بربته وهو الجحيم بشؤم الخلف والغضب. والبيت مدرسه للطفل جامعه والام اول استاذ لكل صبي. والطفل مزرعه للام ما غرست تجري. ولن تجتني شوكا من العنب فلتغرسي فيه يا اختاه. فلتغرسي في الطفل فلتغرسي فيه حب الله فهو له كنز. اذا خاب حب الناس لم يخب صليه بالله. في السراء يحمده وفي الشدائد يدعو كاشف الكرب. وذكريه بيوم الدين حين نرى اعمالنا فيه ان نخطئ وان نصب. مريه بالصلوات الخمس في صرر فالغصن اقرب تقويما من الخشب. العلم في الصرر كالنقش في الحجر. نريه بالصلوات الخمس في صغر فالغصن اقرب تقويما من الخشب. والعلم في صغر كالنقش في حجر ومن يشب على شيء به يشب. كوني مع الله في سر وفي علن فالله اكرم مسؤول ومصطحب. لوذي به دائما وادعيه بارعة. الم يقل للعباد ادعوني استجب. وان هوى بك ابليس لمعصية فاهلكيه بالاستغفار. ينتحبي بسجدة لك في الاسحار خاشعة سجود معترف لله مقترب. ما اهول الذنب يمحوه المتاب وما اقسى الذنوب اذا المغرور لم يتب. وخير ما يغفر العاصي مدامعه والدمع من تائب انقى من السحب. هذه كلمات اليك يا ابنة الاسلام اسأل الله ان تعيها وتحفظيها وتراعيها في مسيرة الحياة. واسأل الله لامرأتنا المسلمة ولفتاتنا المؤمنة ان ترجع الى وظيفتها الحقيقية. ان ترجع الى مملكتها لرب لنا الاجيال وتخرج الابطال. وان يزول الحجاب عن عينيها والضباب عن مرأة وعن ساحة بصرها لكي ترى الحقيقة على ما هي. وتعلم انها في دنياها ساعات مؤقتة تختبر كما الرجال. اما استقامة واما انحراف. اما صبر ومصابرة على ما يرضي الله عز وجل. واما تسيب وانحلال وسير في طريق الشيطان. وفي النهاية يعني هما محلان ما للمرء غيرهما. فاختر لنفسك اي الدار تختار جنة او نار. اسأل الله ان يسدد الخطى وان يرزقنا ثباتا حتى الممات. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والحمد لله رب العالمين. قم زائرة ولا نزور. انها ام ترملت على وحيدها بعد وفاة زوجها تركه لها برعما في سنوات الطفولة الأولى فأفرغت فيه عمرها ووهبته شبابها وحياتها وسهرت على رعايته وتربيته حتى غدا رجلا ملء السمع والبصر. ثم تخطفته كلاب الصيد من جنود يهود وذهبوا به إلى أتون العذاب في ظلمات السجون، وانقطعت أخباره فلا زيارة ولا مراسلة حتى تحسنت الأحوال شيئا ما، وسمح لبعض الزيارات في بعض المناسبات وخصوصا للأمهات. وفي يوم العيد جاءت الأم لزيارة وحيدها وفلذة كبدها، فكانت المفاجأة التي تصورها هذه القصيدة. قدمت تزور وحيدها في العيد في السجن بعد الحظر والتشديد، أم براها الشوق للغالي ولم تعرف سوى الآهات والتسهيد. اليوم أثمر صبرها ودعاؤها فدنا لها ما كان جد بعيد، رسم الزمان لها وأظهر وده ولطالما عرفته غير ودود. زفت لها البشرى فزغرد قلبها طربا بلقيا كنزها المرصود. ردت إليها الروح أشرق وجهها كالبدر والمرآة خير شهيد. وطوت كتاب الأمس يحدوها غد ترنو إليه بقلب غير حقود. أترى الزمان صفى لها أم يا ترى هو حلم ظمأ في سراب البيد. فاسمع لقصتها ففيها عبرة تروى إلى الأجيال عبر قصيد. فاسمع لقصتها ففيها عبرة تروى إلى الأجيال عبر قصيد. هي أم ذاك الفارس البطل الذي غالته أنياب العهود السود. لم تنس ساعة جاء زوار الدجى ومضوا ليخفوه وراء سدود. سرقوه منها جهرة بل عنوة ورأته وهو مكفل بحديد. جهدت سنين تعوقه وتربه واليوم تفقده بلا مجهود. في ليلة سوداء لم يطلع لها فجر وقد طالت بغير حدود. 20 شهرا وهي تسلم همها في صدرها من عازل وحسود. لا تشتكي إلا لمالك أمرها ما بال عبد يشتكي لعبيد. غاب الحبيب غاب الحبيب غاب الحبيب غاب الحبيب وغيبت أخباره عنها كشأن محارب مفقود. لم يسمحوا يوما لها بزيارة تروي الغليل بنظرة وشهود. لكنها عاشت على أمل اللقاء فالبغي لا يبقى على التأذيد. حتى أتاها من يزف بشارة أحيت نواتك يا نهال المهدود. قالوا الزيارة أطلقت لك مرة في العيد بعد المنع والتقييد. عاد الشباب لها ونظر وجهها قرب اللقاء بحبها المنشود. وغدت كوجه الصبح أشرق نوره أو كالخميلة جملت بورود. ومضت تعد لحبها ما يشتهي من مطعم أو ملبس ونقود تشدو. غدا عيد جديد ووجهه يشبه الجوى ولقى حبيبي عيدي. تشدو غدا عيد جديد ووجهه تشبه الجوى ولقى حبيبي عيدي. غدا الذي أخفته أسوار الأذى عني تراه العين غير بعيد. كم قبلة تازقها لجبيني، كم ضمة بذراعي المسدود باتت تعد دقائقا وثوانيا، هيهات ينعم مثلها برقود باتت تعد الليل يسرع خطوه للصبح ذي التكبير والتحميد، وتنفس الصبح المرجى مؤذنا بقدوم يوم ليس بالمعهود، ومضت تناجي نفسها في نشوة قد عاد لي عيدي وخبرة عودي، كم فات من عيد وعيد قبله ما كنت فيه أحس بالتعيد، كم من صباح مر لم أدرك له طعما فلم يك فيه أي جديد، واليوم يوم العمر يوم الملتقى، اليوم أبعث بعد طول همودي، اليوم صالحني الزمان وجاد لي بالوصل بعد تمنع وصدودي، عامان مرا كل يوم منهما دهر يطول، يقول علي جد شديد، اقضي نهاري في التفكر والاسى وابيت ليلي في جوى وسهودي، الم يميت القلب لو لم يحيه امل بيوم للقاء سعيد، قدمت الى السجن الكبير يا عزوى فرح اللقاء ببدرها الموعود، وقفتنا الزوار ترقب لحظة عدت بعمر في الزمان مديد، هي لحظة لقي الحبيبة بعدما ذاقت عذاب البعد والتشريد، طال انتظار الام اصعب برهة ممزوجة الخفقات بالتنهيد، رأت النساء مزغردات حولها فرحا بلقي ابن ودم حفيد، الا فتاها يا ترى ما عاقه، يا ترى ما عاقه، اولم يزل في القيد والتصديد، ام يا ترى يشكو السقام فديته بالنفس، اسئلة بغير ردود، فرغ الفؤاد من التصبر بعدما يأس، فليس الصبر دون حدودي، صاحت مزمجرة كنمرة غابة، لما قد تأخر فارسي ووحيدي، ما بالكم لا تنطقون، ما بالكم لا تنطقون، هبلتم، اين الرجاء الحلم، اين عمودي، خرس الجميع سوى دموع احبة والدمع غير معبر وشهيد، خرس الجميع، خرس الجميع سوى دموع أحبة والدمع خير معبر وشهيد، صرخت وقد وعت الحقيقة مرة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا أعيد لي بني وليدي، لا لا لا أعيد لي بني وليدي، خرت من الإغماء هد بناءها نبأ يزلزل لكن أي مشيد، قتل الفتى، قتل الفتى والأم لا تدري به من بعد ليلة خطبه المشهود، كم عذبوه وهو يحتمل الأذى بثبات أفواد وقلب أسود، راموه معترفا بما لم يأته فأبى إباء الفارس الصنديد، لم يغره وعد بما منوه من دنيا ولم يحفل بهول وعيد، فتكالبوا مثل السباع لنهشه صنع الجبان الخائن الرعديد، صبوا عليه عذابهم ونكالهم بأكف سفاح وقلب حقود، حتى قضى نحبا وأسلم روحه متغنيا بشهادة التوحيد، لم ينهزم والله بل هزم الأولى، قتلوه قتلة مؤمن الأخدود، رحمة لها رحمة لها رحمة لها، وقد استردت وعيا وغدت تصيح بحسرة وشرودي، قتلوك يا ولدي قتلوك، قتلوك يا ولدي، ألا شلت يد مدت إليك بقسوة وجحودي. ما كان درمك يا بني ولم تكن في الناس غير الطاهر المحمود. لو أنهم سألوا المكارم والتقى والبر عنك لكن خير شهود. هل كان جرمك أن عزفت عن القنا وعفبت عن ورد لهم مورود؟ هل كان جرمك أن تعيش لفكرة لا للمجون ولبنة العنقود؟ تدعو لنهج الله نهج محمد لا نهج فرعون ولا نمرود. كم أرقتك هموم أمتك التي كسرت جحافلها أمام يهودي. هام الشبيبة في سعاد ولم تهم إلا بتعد تراثنا وسعيد. عشق ملاهيهم وعشقك مصحف تتلوه بالترتيل والتجويد. ما كنت تسحب غير أرباب التقى من صائمين وركع وسجود. لم تحن رأسا لليهود، لم تحن رأسك لليهود، ولم تدن يوما لغير الواحد المعبود. ووقفت في صف الضعيف ولم تمل نحو القوي ورده المرفود. لم ترض يوما ان تباع بضاعة للاجنبي وماله المبذود. وابيت تركع للجبابرة الاولى حكموا ولم يك حكمهم برشيد. ورفعت بالتوحيد رأسك عاليا قتل الاولى قتلوك للتوحيد. يا ويل ارض، يا ويل أرض تقتل الأطهار من أبنائها في ظلة وكنود. ويبيت فيها الفرد حرا آمنا ما عاش عيش الفاجر العربيد. كم كنت آمل أن أراك، كم كنت آمل أن أراك، وإن تكن أمسيت ترصف في دم وصديد. يا ليتني أعطيت وجهك لثمة أفرغت فيها لوعتي وسمودي. يا ليت شعري أين قبرك علني أسقيه دمعي بل دمي ووجودي. وأجود بالنفس الأخير، وأجود بالنفس الأخير جواره وأقيم فيه ليومنا المشهود. يا يوم عيد، يا يوم عيد قد رجوت صباحه ففجعتني لا كنت يوم العيد. عادت عيون الأمهات قريرة بلقاء أبناء وضم كبود. ورجعت بالحسرات تأكل مهجتي، ورجعت بالعبرات فوق خدودي. أدماني الثكل الحزين فليتني أريد قبل اليوم بطن لحود. ما الأرض إلا غابة قد مويهت بزخارف العمران والتشييد. ما أهلها إلا وحوش غطيت أنيابها بملابس وبرود. ضاقت على الأرض وهي، ضاقت علي الأرض وهي فسيحة ما أضيق الدنيا بدون شهيد. قد كان صبري في الزمان وسلوتي، قد كان نجمي في الليالي السود. قد كان يومي قد كان صبري في الزمان وسلوتي، قد كان نجمي في الليالي السود. قد كان في يوم الحياة وفي غدي أملي وللأيام كل رصيد. قد كان يحلو كل شيء في فمي ما دام بين يدي نبر العود. خطف المنون أباه مني ذيلة أواه أواه أواه من زمن علي عتيد. كان الهواء، كان الهواء والحب ملكنا معا في عمر زار في الربيع نضيد. فاربته بالموت لكن ابننا كان العزاء لقلبي المنكود. فنظرت ايامي له مختارة وتركت احلام الملاح اللبيد. لم أبغ للأم الحنون ولا أبي ورددت خطابي بكل برود أضحى أمانته لدي فكنتها وحفظت عهدي ما نكفت وعودي فتخذته عرسي ومونس وحشتي ومناط آمالي وبيت قصيدي وهجرت ما تزدان حسناء به وغدا سوار يدي وحية جيدي وجدت فيه جنتي بظلالها وبنخلها وبطلحها المنضود كم كنت أنظر للزمان بعينه وبروحه في قوة وصمود فإذا مللت العيش لاح بوجهه فأحس بالإشراق والتجديد وإذا ذكرت الموت قلت حياته فيها خلودي وامتداد وجودي قد كنت أحسبني الفقيدة قبله واليوم باغتني فكان فقيدي اليوم أحلى من عذاب تبخرت اليوم ولى طارفي وتليدي اليوم قد خارت قواي إذا انقضى ما كان لي من عدة وعتيدي اليوم قد باتت حياتي بعده كالحوت يلقى في القفار البيدي اليوم أضحى الحلو في الفم حنظلا والدمع كأسي والبكاء نشيدي حتى جنازته حرمت وداعها والبحث عن مثواه غير مفيد يا لائمي يا لا ساي لصدي يا حزبتم قلبي من الجلمود أنا أمه وأبوه وهو لي المنى والعيش والدنيا بغير قيود شاهدت فيه أباه بل آباءه ورأيت فيه أبي وكل جدودي كانت طليعة دائما لرفاقي في الدرس في الأخلاق في الترشيد مذ كان مبتدئا فصار مهندسا يرجى لشعب في الرقي وطيد شلما يحب الخير يبذل نفسه دوما بلا دعوى ولا تعقيد عايشته أيامه ساعاته لحظاته في نشوة وسعودي هو بضعة مني تغذت من دمي وغدت تلاصقني كحبل وريدي إني لا أذكره جنينا في الحشاء فلن يداعبني بخير وليدي إني لا أذكره رضيعا ما له دنيا سوى حجري وبين نودي كانت موت وقراءه ورداؤه نغما جميل الوقع والترديد إني لأذكره صبيا لاعبا بين الصغار كدمية في العيد إني لأذكره غلاما يافعا مترنما كالطائر الغريد آه وأذكر وجهه وقوامه وأذكر وجهه وقوامه وقد استوى رجلا صليب العود أودعته عمري لأرجو عمره ورعيت بذرته بكل جهود حتى إذا حان القطاف إذا هم قد أحرقوا زرعي وحب حصيدي قد كنت أرقب همس من حولي ولا أدري بأن الهمس حول وحيدي وأرى الرؤى فتكاد تنطق بالذي يجري عليه بصدقها المعهود قلبي يحدثني بشيء مقلق وحديث قلبي ليس بالمردود والعقل يزعم أن تلك وساوس أو ضغط حلم أو خيال شرودي أيت عقلي كي أعيش على الرجا ما كان لي بد من التأييد والآن قد كشف الغطاء لأفصلي بعذاب نار غير ذات وقود رباه إنا الكفر دمر عيشتي وقضى على وتري وحطم عودي. رباه إن الكافرين استكبروا في الأرض لم يرعوا لأي عقود. رباه لا تحلم عليهم وانتصر خذهم كعاد قبلهم وثمود. رباه أم قد دعتك بمهجة حرة وقلب ساكن منكود. إن كنت عاجزة فإنك قادر تسأر لركن الواهن المهدود. رباه مالي غير بابك منفذ تفتحه لي في دربي المسدود. رب ارض عني واحمني من شر رضا فرضاك عندي فرضاك عندي فرضاك عندي غاية المفقود. رباه أم قد دعتك بمهجة رباه أم قد دعتك بمهجة حرة وقلب ساكن منكود. إن كنت عاجزة فإنك قادر تسأل لركن الواهن المهدود. رباه مالي غير بابك منفذ فافتحه لي في دربي المسدود. رب ارض عني واحبني منك الرضا فرضاك عندي غاية المقصود.